في حاجة بس أنا يعني هو أنا عارفة إن حضرتك وضحت ده، بس لعب فيا أنا الحاجات المادية وكل الحاجات التجارية والاقتصادية بتسقط من دماغي، ما بعرفهاش ما بفهمهاش خالص. بس في حضرتك دلوقتي بتقولي إنه بيبقى توزيع الأرباح بشكل سنوي، يعني إحنا كده هنشتغل مع حضرتك بشكل سنوي، لو في أي عائد مادي بيبقى في مثلا في آخر السنة، في مثلا في شهر، مثلا هيبقى مثلا في شهر 8 بما إن إحنا بادئين أهو في شهر 8 أو كده. ده صح ولا؟ وبعتذر انا بتكلم في الناحية المادية دي اخر حاجة بحب اتكلم فيها يعني، بس انا عايزة افهم. اولا من حيث الناحيه الماديه، عم بتقولي انك انت بتعتذري انك عم تتحدثي بالناحيه الماديه، لكن هي الناحيه الماليه وليست الماديه، وهذا انا شرحته ايضا في حلقه اخرى. في فرق ما بين الماديه والماليه. انت قصدك الماليه، نحن عم نعطي ماديه ومعنويه، وجزء جزء من الماديه هو الماليه اللي هو الفلوس. تمام، يعني احنا فوائدنا ومنافعنا اوسع واشمل واكثر، هذا راح يتضح لك مع مرور الايام. فانت عم بتقولي انه اخر شيء عم بتفكر فيه هو الامور الماليه. لا، انا عم اقول لك يجب ان يكون اول شيء تفكرين فيه هو الامور الماليه. ليش؟ شو السبب؟ لان انا عم اقول لك مسبقا يا مروه، يا مستشارتي الامينه، انا عم اقول لك مسبقا انه دار المنشورات العالميه اسستها انا ووضعت فيها أولى أولوياتي أن أحقق مصادر دخل متعددة لكل مبدع ومبدعة، مشان أضمن لك العامل الأساسي اللي يوفر لك أساسيات البقاء. أنا بعرف إنه المبدع والمبدعة ما بده فلوس، أنا بعرف ما بيفكر بالفلوس، أنا بعرف إنه إنك أنت لكونك مبدعة مثل ما أنا مبدع، مثل ما جميع المبدعين مبدعة من أخوتك وأخواتك في دارك الفريدي، دار المشروع العالمي، ما بيفكر بالفلوس، ما بتهمه الفلوس، بيهمه بالدرجة الأولى أن يرتقي بالإبداع الموجود عنده، أن يصل إلى مراحل أعلى بالإبداع. طيب أنت كيف تصل إلى مراحل أعلى بالإبداع؟ يجب أن تدخلي في مرحلة الارتقاء، تنتقلي من مرحلة البقاء إلى مرحلة الارتقاء. وهذا طبعا تناولته بتفصيل دقيق في أحد مؤلفاتي التي نشرت قبل سنوات عديدة ونشرت عالميا، يعني حملت بألاف، بل أكثر من على ما تذكر في وقتها بأكثر من 180 ألف نسخة حملت من عدها، يعني أعداد هائلة نشر عالميا قبل عدة سنوات. فأول شيء أنا بدي إياكي بتفكري فيه هو الفلوس، مو لكون إنه أنا وإنت بنحب الفلوس، مو لكون أنا وإنت عدنا الفلوس هدف أو غاية، لا، لكون إنه الفلوس هو العنصر المهم اللي من خلاله نستطيع نحن المبدعين والمبدعات أن نضمن لنا توفير أساسيات البقاء، اللي هي أكلنا وشربنا وسكننا وانتقالنا والإنترنت والكهرباء والمي والأدوية وغيره وغيره وغيره، مشان وملابسنا أيضا، هذا كله ضمن أساسيات البقاء، مشان أنا المبدع وأنت المبدعة نضمن انتقالنا إلى مرحلة الارتقاء بكل يسر وسهولة، مشان ما أفكر أنا وأنت والله اليوم أنا بدي أطلع بوفر لي اللقمة لزوجتي ولابني أو لبنتي، أو أنت بتفكري بدك اليوم بتوفري لابنك أو بنتك أو لنفسك، أنت مثلا أنت بدك توفري اليوم فلوس الكهرباء أو فلوس المي، أو أنه مثلا أخوك أو أختك أو زوجك أو زوجتك أو أبوك أو أمك اليوم مريض بدك تاخذي على المستشفى وما عندك مصاري، هذا كله بيعيق بيعيق بيعيق الإبداع، بيموت الإبداع. المبدع لما ما بتكون عنده فلوس، أو لأكون دقيقا، المبدع لما ما بتكون عنده أساسيات البقاء متوفرة، الإبداع بيموت عنده، لا يستطيع المبدع أن يكون مبدعا. وضحت الفكرة؟ فلا، بالعكس، قوليها وبجدارة وين ما بتروحي. نعم، قولي أنا بأول شيء أناقش بالفلوس، وناقش بالفلوس، وهذا هو العنصر الذي نحن أيضا نتميز به على مستوى العالم كله. في أي دار نشر أنا يعني عم أقول لك بالمطلق بالمجموع كله، في أي دار نشر سواء كانت ورقية أو إلكترونية، لما بيتعامل مع المبدع ما بيتحدث معه بالفلوس والارباح ويقول له قديش راح يكون ربحك، عم بيقول له كلمتين، عم بيقول له كلمتين، وجميع من انا تعاملت معهم في دور النشر هيك عملوا معي على مدى اكثر من 25 سنه، جميع من انا تعاملت معهم سواء كانوا في مصر، سواء كانوا في لبنان، سواء كانوا في العراق، سواء كانوا حتى في دول غير عربيه، دول إسلامية غير عربية بما فيها إيران. لمعلوماتك أنت، أنا حضرت في إحدى السنوات، حضرت معرض الكتاب الدولي في طهران، حضرته والتقيت بغالبية أصحاب دور النشر، بأصحاب دور النشر أغلبهم التقيت فيهم وكلهم أنا زرتهم، لكن اللي ما كان موجود يعني المدير أو المؤسس ما كان موجود، ما كنت عم بحكي مع من يدوب معه، بدي أنا بحكي مع المباشر، مع المباشر، عم تعرفي، مع المباشر. جميع من تحدثت معهم، مو بس بمعارض الكتاب الدولي، حتى اللي تواصلت معهم عبر الانترنت، حتى اللي رحت لهم انا زرتهم على ارض الواقع، فيس تو فيس، فيس تو فيس، جميعهم ما في غير عرضين يعرض علي، وهذا نفس العرضين هو اللي يعرض عليك انت ويعرض مع كل مبدع ومبدعه. عم بيقول لك انت بدك تطبع كتابك او بدك تنشر كتابك، افرض حتى وان كان يعني الكترونيا، حتى وان كان الكترونيا، تمام، انت تكون ملزما بشو، بضوابط الدار التجاري اللي بتنفع الدار قبل ما بتنفعك انت المبدع. هذا واقعنا. عم بيقول لي واحد من اثنين، يا انك انت بتدفع لي مصاري، يعني انا لما بروح لدار نشر، دار نشر عم بيقول لي بصريح العبارة، عم بيقول لي يا استاذ رافع بيكلفك طباعة الكتاب 1000 نسخة من الكتاب، بيكلفك كذا $1000، كذا $1000 بدك تدفع انت فلوس. اذا انت ما بدك تدفع فلوس، تخيلي تخيلي، يعني اقل شيء افترضي انه الكتاب، افترضي انه 1000 نسخة من الكتاب كلفت $1000، لنفترض. عم بيقول لي يجب ان تدفع انت $1000 يا استاذ رافع مشان انا اطبع لك 1000 نسخة من الكتاب. طيب انا ما عندي $1000، انا ما بدي ادفع $1000، او سيولة ما عندي انا، طيب شو بعمل؟ عم بيقول ما في مشكلة، ما في مشكلة، تبيع انت حقوق الملكية. كيف بيعها؟ عم بيقول الكتاب بيعه الكتاب، بيعه. قديش بيعوا؟ يعني بيعوا مثلا $200 $300، ومؤلف اخر اللي هو من رفقات الدار، لكون ذلك المؤلف صار له 20 سنه و30 سنه عم ينشر كتب، يتحول كتابي بقدره قادر الى باسم المؤلف الفلاني. وانا عم بحكي لك باسماء رناني موجوده في مجتمعاتنا ومشهور عالميا، واغلب مؤلفاتهم ليست مؤلفاتهم. شو رايك انت؟ وانا بعرف، وأنا بعرف، لكن لن أبوح بأي اسم من هذه الأسماء. شو رأيك أنت؟ لأنه صار معي شخصيا، أنا شخصيا مع كتاب مرموقين معروفين وفي دور نشر، عم يقول لي بيع الحقوق الملكية لي، أحطه باسمي بما فيها المسلسلات التلفزيونية، سيناريو المسلسلات التلفزيونية. شو رأيك أنت؟ هذا كارثي يا مروة، كارثي. أنا أرفض رفضا قاطعا، كارثي. لذلك يجب أن تفكري بالفلوس، عم تعرفي قديش حقوقك أنت مسبقا، يجب أن تعرفي، عم تفهمي الفكرة شو عم بطرحها؟ لأنه هذا حقك أنت، حقك أنت المبدعة. لكن هون في دار المنشورات العالمية الشغل مو هيك. طبعا في عرض اخر يعرضوا بالمطاف، يعني بعضهم يعرضون عرض ثالث، عم يقول لك ما في مشكله، ما في مشكله، اذا انت ما بدك تدفع $1000 مشان انا بطبع لك كتاب، وما بدك تبيع حقوق الملكيه الفكريه الى الى الى مؤلف مشهور، ما في مشكله، انا بطبع لك الكتاب وبعطيك عليه $100. $100؟ طب على اي اساس انت بدك تعطيني $100؟ ليش تعطيني $100؟ بركي انت اساسا بعت من عنده مليون نسخه، ليش تعطيني $100؟ اذا انت عم تطلع دولار واحد ربح من عنده، انت طلعت $1,000,000، ليش عم تعطيني $100؟ هذا ظلم ولا مو ظلم؟ جاوبيني انت. هيك عم يقتلوا المبدعين والمبدعات، عم يقتلوا الابداع. لا، انا عم قل لك الفلوس مهمه جدا، ومن اولى اولوياتنا نحن في دار المنشورات العالمي مشان نامن لك انت العوامل الأساسية بأساسيات البقاء، بمستلزمات البقاء، بشأن تنتقل بسهولة إلى مرحلة الارتقاء وإبداعك يزداد إبداعا، وبالنتيجة ينعكس إيجابا لكل المجتمع. وضحت الفكرة؟ فهل راح أكملك أنا جوابا عن سؤالك، هل هو سنوي أو غير سنوي توزيع الأرباح؟ احنا في بداية الطريق في هذه المرحلة، في مرحلتنا الأولى، فمية بالمية الأرجح أنه في المرحلة الأولى الحساب والكتاب راح يكون سنوي. ليش سنوي؟ لأنه بدنا نحن بنعرف، لأنه في خاصة في المرحلة الأولى راح أصعب مرحلة، هي لمعلوماتك أنت أصعب مرحلة في أي مشروع هي المراحل الأولى، هي المرحلة الأولى خاصة، هي وضع الحجر الأساس. هلا نحن بلشنا حطينا الحجر الأساس الحمد لله رب العالمين ومشينا خطوات متقدمة، لكن المرحلة الأولى أو هذه المراحل الأولى اللي عندنا هي أصعب المراحل، أصعب المراحل، لأنه بدنا نحن بنعرف شو هي الفرق اللي راح تتشكل، شو هي المشاريع اللي راح نشتغلها، شو هي شكل الأوعية المعرفية اللي راح تدخل فيها هذه المشاريع، لوين راح تكون الفئات المستهدفة، عم تعرف كيف، شو هي الخطط التسويقية، الخطط الترويجية، هذا كله يجب أن يدرس، يدرس مو هيك اعتباطا. إذن لما بدنا احنا بندرس هذه الشغلات وبنفس الوقت عم ننتج مشاريع متزامنة، يعني مو عم نشتغل فقط على مشروع واحد، لا لا يا مروة، يعني نحن بالسنة الأولى ما عم ننتج مشروع واحد، لا إذا بدك عم تقولي كل سنة عم ننتج مشروع واحد هذا حكي فاضي، لا مو هيك، عم نشوف هنا قديش صار عندنا أعضاء، قديش صار عندنا أعضاء، تمام. أنا ليش طلبت يعني حددت 90 مجال إبداعي وقلت بدي أكثر من 7 أشخاص في كل مجال مشان يكون عندنا نحن يعني ما يزيد عن 700 عضو في دار المنشورات العالمية، بدي أوصله لأكثر من 1000 عضو، 1000 مبدع ومبدعة، مشان فرق عمل كثيرة تشكل بنفس الوقت وبالنتيجة مشاريع عم نشتغل عليها بنفس الوقت. عم تفهمي كيف؟ عم تتضح لك الصورة، وبالنتيجة عم نشوف فجأة خلال سنين نحن أطلقنا مجموعة من المشاريع الضخمة، وبالسنة الثانية بلشت نحن عم نحصد الأرباح. عم تعرف كيف الفكرة؟ عم تعرفي؟ هلأ ممكن بيطول سنة أو سنتين خاصة بهذه المرحلة الأولى، لكن بعدين بالمرحلة اللاحقة ممكن يتحول للتوزيع، توزيع الأرباح كل 6 أشهر أو كل 3 أشهر وربما كل شهر شهريا. وأنا أتوقع، أنا أتوقع وأرجح بشكل يصل إلى أكثر من 99% فاصلة 99% أنه إن شاء الله تعالى في مرحلة لاحقة خاصة بعد السنة الثالثة من إصدار مشروعاتنا ستكون أرباحنا توزع بشكل شهري إن شاء الله تعالى وليس بشكل سنوي، بشكل شهري. ليش؟ لأنه كمان راح يكون عندنا متشكل فريق القسم المالي، قسم الحسابات المالية، عم يتابعون، عم يشيكون. نحن كمان لما يكون في موقعنا راح يكون في مسؤولين وناس تابعين، يعني مشرفين، ربما تكوني أنت، ربما يعني يتم ترشيحك إلك أنت أن تكوني أنت مسؤولة على قسم من أقسامنا في المجلة أو في الموقع أو في مشروع من أو عدد من مشاريعنا. هذا كله راح بيبين عندنا. هل الأمور ما واضح كخطط عملية بتحديد المشاريع؟ هلأ مو واضحة، متى تتضح؟ من خلال أوراق العمل ومن خلال أوراق المقترحات اللي حضراتكم بتقدموها لنا، بتقدموها لنا مشان المدرسة، وبعدين أرجع أناقشها مع مستشارينا ومستشاراتنا الأمينين والأمينات اللي منهم أنت حضرتك، أنت مستشارتنا الأمينة المبدعة الغالية مروة مصطفى عبد الله. وضحت الفكرة؟ فالجواب باختصار، بعيد الكلام مشان بختصر لك اياها مشان تترسخ الفكري، نحن كبداية عندنا مرحلة 100% يعني ممكن بيطول شغلنا 6 أشهر أو سنة لكي يظهر المشروع الأول أو بالحقيقة مجموعة مشاريع الأولى، ولما بيظهر ونعرضه للبيع على منصتنا الرسمية اللي هي www.antipophouse.com ممكن ياخذ سنة 100% أول سنة ما فينا يعني بنحسب الأرباح قديش راح تكون، لأنه ليش، شو سبب؟ أولا لأنه نحن تركيزنا منصب على أن نقدم منتجات، مو تركيزنا على أن بنشوف قديش ربحنا، قديش حصلنا، قديش أنا عطيت مصاريف، قديش أنا حطيت اهتلاكات، لا، لأنه نحن مسبقا بنعرف هذا التحصيل حاصل، ونحن نعرف مسبقا انه عندنا ارباح كثيره بفضل الله سبحانه وتعالى جاي عاجلا او اجلا، هي جاي اذا مو بعد سنه بعد سنتين جاي 100% وبشكل تراكمي وتراكبي مدى الحياه، يعني مو لي مره واحده، لا بتتراكم وتتراكب مدى الحياه. شو يعني التراكم؟ يعني بتزيد. ليش بتزيد؟ يعني بالسنه الثالثه ارباحك وارباحي راح تكون اكثر. ليش؟ شو سبب؟ شو سبب؟ لان المصاريف راح تكون اقل والمبيعات راح تكون اكثر. عم تتضح الصوره؟ اضيف الى ذلك على انه المشاريع اللي عم ندخلها وعم نطلعها ونصدرها راح تكون اكثر، وبالنتيجه مصادر الدخل صارت اوسع. عم تتضح لك الصوره؟ فمليون بالميه بمشيئه الله سبحانه وتعالى ان شاء الله تعالى، مليون بالميه انه بعد السنه الثالثه حط بحساباتك ارباحنا اكثر مليون بالميه وبشكل تراكمي وتراكبي اكثر. وضحت لك الفكره؟ عم تشوفي كيف انا عم بنظر بخطه استراتيجيه بعيده المدى؟ عم تتضح لك الصوره يا مروه يا مستشارتي الاميني؟ واضحه لك الصوره؟ فنحن مليون بالميه عم بنطول ممكن 6 اشهر، ممكن سنه باصدار المشاريع الاولى، ممكن. يعني توقعي، هلا انت بتعرفي، يعني بشوفي انه في فيلم كرتون صغير اللي مده عرضه ساعه واحده على شاشات العرض، ساعه واحده فيلم كرتون. هلا مثلا بوالت ديزني او بهوليود لما بيشتغلوا فيك اكتب بالانترنت وابحثي، ماكو شيء، ما في شيء مخبى بزماننا هذا، ما في شيء مخبى يا مروه، ما في شيء مخبى، يعني كله مكشوف. انا بسميه عمو جوجل، يعني جوجل بسميه عمو جوجل. انا بحب جوجل واحترمها، شركه جوجل العملاقه بحترمها، لانه كمان لها يعني وقفات ايجابيه معنا مشرفه. وانا اشكر شركه جوجل وياهو العملاقتين مره اخرى لوقوفهم معنا. نحن دار نحن مركز الابداع العالمي، وهذا انا يعني شوفي في الفيديو اللي حكيت عن مركز الابداع العالمي كمان راح احط رابطه موجود يعني على موقعي الشخصي اللي هو جوهر الخرائط. فأنا مسميه عمو جوجل، فلما أنت بتكتبي بجوجل كل الأمور موجودة. فكمثال واقعي عم بشوفي فيلم كرتوني يعرض على شاشة العرض السينمائية أو التلفزيوني لمدة ساعة واحدة، لكن أدي طول العمل فيه. عم بشوف إنه السيناريست اللي كتب السيناريو أخذ ما بين 3 إلى 5 سنوات من شان يكتب السيناريو، لأنه بده يطلع إنتاج فريد أصيل حصري بالشركة اللي هو عم يتعامل معها، بشركة الإنتاج. عم بتلاحظي؟ عم بتركزي؟ مو هيك الله ملا شغلهم؟ هذا هو الشغل اللي أنا بدي إياه، هذا هو الشغل اللي بينفع المجتمع وينفع المبدع والمبدع على حد سواء. فبيطول 3 سنوات و5 سنوات مشان فقط يكتب السيناريو، ولما بينتهي من السيناريو يقتنع قناعة كاملة المؤلف بهذا العمل انه وصل الى اعلى مرحلة بالابداع، وانه بالفعل راح يخدم المجتمع ويترك اثار ايجابية له وللمجتمع ولشركة الانتاج على حد سواء، بيقدم الى شركة الانتاج عم بيقول له تفضل كملت. انا تاخذ شركة الانتاج بتناقشوا بتدخلوا نفس الطريقة اللي عم بيشتغلها بشكل ممنهج. هيك عم يعملوا بامريكا، ما عم يشوفوا امريكا متقدمة مليار سنة الى الامام، مليار سنة لقدام متقدمة. ليش؟ لان عم يشتغلوا بشغل جماعي، فريق عمل عم يشتغل وبشكل ممنهج وصبورين، وما عم ينظر بشكل متعجل الى الفلوس. هو بيعرف متى بيحصل فلوس. انا بعرف انه فرح بصير عندي وعندك فلوس، وان شاء الله نصل الى مرحلة تكون عندنا ملايين الدولارات. لمعلوماتك انت باذن الله سبحانه وتعالى يكون كل شخص من عندنا، نحن اعضاء دار المنشورات العالمي، يكون عندنا ملايين الدولارات، نملك ملايين الدولارات من شغلنا من انتاجاتنا من اصداراتنا. وهذا كله عم نعلنه بفخر وشرف لنا، نعلنه بمنتهى الشفافيه، ماشي، ما مخبين شيء. تمام؟ فعليه ما عم ينظروا الى الفلوس لكونها فلوس، لكونها هدف او غايه، لا. هو بيعرف مسبقا، مثل ما انا عم بحكي لك، انه يجب ان تعرفي مسبقا شو هي الاليه راح تحصل بها الفلوس، شو راح بصير عندك الفلوس. مثل ما انا شرحت لك هلا قبل شوي بشكل شفاف وصريح، هني كمان عم يعرفوا هيك. فعم بيشوف انه شركة الانتاج عم تاخذ هذا السكريبت السيناريو، عم تعرضه على المستشارين وبيشيكوه، بتعرضه على المخرج ويرجع يتشيك، وتنحسب الميزانية وتجهز الامور الخاصة بالتنفيذ. ولحين ما بيطول ممكن كمان ما بين 2 و3 سنوات لحين ما بينجز العمل، وبالنتيجة عم نشوف المشروع الأول اللي بيطلع عندهم أو المشروع الواحد بيطول ما بين 5 إلى 7 سنوات. هذا على مستويين، على مستوى سيناريو واحد، لكن بعد السنة الأولى من نشره عم بيشوفوا بيحق بيشوفوا بيحقق مئات الملايين من الدولارات، مئات الملايين من الدولارات، وبيشوفوا إنه حصة هذا اللي كتب السيناريو فوق $1,000,000 صارت أرباحه، حصته الاستحقاقية. عم بيشوفوا شغل كيف؟ لكن نحن لما بنشتغل نحن نشتغل مشاريع متعددة، لا نتوقف على مشروع واحد فقط. يعني لما مروة عم تدخل بمشروع راح تدخل بمشروع 2 و3 و4 بنفس الوقت. عم تفهمي كيف؟ لأن نحن عم نشكل فرق. لذلك فقط مرحلتنا الأولى اللي هي السنة الأولى أو ربما 6 أشهر أولى، أنا يعني حاطط ترجيح أو توقع السنة الأولى، لأن بدنا نضبط أمورنا بشكل دقيق عشان نطلع بأمور فريدة مو هيك اعتباطية. الله ما الله، بدنا شيء خارج الصندوق ينفعنا وينفع المجتمع، ينفع الوطن، ينفع حكوماتنا، ينفع دنيتنا وآخرتنا على حد سواء، يرضي الله سبحانه وتعالى، مو هيك اعتباطا. الله ما الله، ما بدي شيء اعتباطي، ما بدي شيء عشوائي، شيء إبداعي بكل معنى الكلمة. نحن تابعين إلى مركز الإبداع العالمي، وأنت سفيرة الإبداع العالمي. كل واحد من عندنا نحن وأعضاء دار المنشورة العالمية سفير وسفيرة الإبداع العالمي، يعني هذا تشريف وتكليف إلنا، أماني مسؤولية موجودة على عاتقنا، يجب أن نكون على قدر هذه المسؤولية، على قدر هذه المسؤولية، ونحن بالفعل على قدر هذه المسؤولية. أنا واثق إن شاء الله تعالى على قدر هذه المسؤولية. هيك أنا بدي إياكم بالفعل، بديكم أن تكونون عند حسن ظني بكم، أن تكونوا على قدر هذه المسؤولية اللي أعطيتكم إياها، اللي هي سفير الإبداع العالمي وسفيرة الإبداع العالمي. هذه مسؤولية، نعم هو تشريف أنك حملتي لقب سفيرة الإبداع العالمي، لكنه تشريف وتكليف في الوقت ذاته، مع أماني، أماني في في في أعناقنا جميعا، نحن أعضاء أسر دار المنشورات العالمية. فعم بتشوفي بعد فترة المشاريع اللي مثلا بهوليود، والت ديزني خاصة بهوليود، عم بتشوفي عم يشتغل 5 سنوات، الناس مو عارفة انه هو عم يشتغل 5 سنوات و7 سنوات، لكن فورا لما بيطلع المنتج بعد سنة عم بيحقق مئات الملايين من الدولارات، وبتشوفي الكل عم ينهض نهضة واحدة. مع شوفي العالم المتقدم كيف بيتطور، هذه هو الأمور الفريدة اللي احنا نتميز بها دار المنشورات العالمية، انه ما في دار موجودة، دار نشر لا ورقي ولا الكتروني على مر التاريخ من أمتي، لا في زمان هذا ولا في زمان آخر سبقنا، ما في دار نشر تجعل المبدع شريكا معها بالاستثمار. انت معنا شريك استثماري في كل عمل إبداعي، في كل مشروع، واستحقاقاتك تصلك مدى الحياة. وضحت لك الصورة؟ حضرتك جدا يا دكتور، وانا فعلا سعيدة ان انا بقيت عضو في الفريق دوت، وان شاء الله ربنا ييسر ونعمل مع بعض شغل كويس، واكون عند حسن ظن مع حضرتك. لو في اي حاجة انا كده بالنسبة لي تمام، لو في اي حاجة حضرتك عايز تقولها انا مع حضرتك.